لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط لا يحب المسرفين.